يلتفت إلى وجود طائفة من الأحاديث النبوية اشتهرت بلقب، زي ما عامة الناس يكون اسمه محمد يروح الناس يلقبوه بعبده، لأنه دايما يقول كده عبده، ده أي حاجة لأي سبب من الأسباب يكون ليه اسم ويشتهر بين الناس بلقب آخر، وقد يكون اللقب مدحا وقد يكون قدحا وذما وهكذا. طيب الأحاديث الملقبة دي كتير قوي، ده عدد كبير من الأحاديث قريب 100، وممن اعتنى بجمعها وحصر أسمائها الحافظ السيد أحمد الصديق الغماري في فائدة له في حول هذا المعنى في كتابه المسمى بجؤنة العطار، حيث تكلم أفرد فصلا للتنبيه على قضية الأحاديث الملقبة. ومن القدماء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حيث ألف كتابا اسمه الفوائد المهذبة في الأحاديث الملقبة، إلا إنه الكتاب بتاع الحافظ ابن حجر ده ضاع، محدش يعرفه فين إلى الآن، بس عندنا الفصل اللي عمله السيد أحمد الصديق الغماري الأحاديث الملقبة. وعلى فكرة قضية الأحاديث الملقبة دي مش في أبواب الحديث فقط، ده أنت هتلاقيها برضه في علم النحو، يقول لك المسألة الصدرية. الله، يعني إيه المسألة الصدرية دي؟ بيقول لك خلاف بين العلماء النحاة والبيانيين حول جواز عطف الصلاة على الحمد، هل يجوز أن تقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ولا تقول الحمد لله وصلى الله؟ خلاف طويل بين النحاة حتى أفردها العلماء بالمؤلفات، تلاقي كده في الحواشي يقول لك ولا يجوز لأنه ده عطف الخبر على الإنشاء، وكلام طويل عند العلماء، فراحوا العلماء سموها بالمسألة الصدرية، يعني مسألة فيما يصدر به الكلام من الحمد والصلاة. وقد أفرد العلامة ابن طولون كتابا في المسائل النحوية الملقبة برضو، عشان تعرف ان علماءنا رضي الله عنهم لما بيلتفتوا لمسألة بيعملوا مسح علمي شامل، ويستخرجون الوجوه والنظائر، فيقول لك هناك في الحديث عرفوا الأحاديث الملقبة، طب ما تيجي نشوف المسائل النحوية الملقبة التي اشتهرت المسألة بين أهل العلم بلقب معين، فرح عمل فيها ابن طولون كتابه المسائل النحوية الملقبة، وهو كتاب مطبوع. طيب يبقى أول حاجة إنه الحديث ده اسمه حديث إيه؟ حديث جبريل، حيث لقب هذا الحديث بذلك اللقب واشتهر به. المسألة الثانية النهاردة إنه هذا الحديث روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عدد من الصحابة، فرواه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو هريرة رضي الله عنه، ورواه أنس رضي الله عنه، ورواه ابن عباس وأبو عامر الأشعري رضي الله تعالى عنه، ورواه جرير ابن عبد الله البجلي. يبقى كم واحد دول من الصحابة ورد الحديث من طريق عمر وأبي هريرة وأنس وجرير وابن عباس وأبو عامر الأشعري. أما حديث عمر فقد رواه مسلم في الصحيح كما قال الإمام النووي، وأما حديث أبي هريرة فقد رواه البخاري في الصحيح، وأما حديث أنس فقد رواه البزار، وأما حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري فقد رواهما أحمد في المسند. واعتنى بعض الحفاظ بإفراد المؤلفات لجمع أسانيد هذا الحديث، وكان من هؤلاء الحافظ السيد أحمد الصديق الغماري، حيث أفرد كتابا اسمه السر الجليل في طرق حديث جبريل، إلا أنه ما زال مخطوطا. طيب ثم إن هذا الحديث رواه الصحابة المذكورون بألفاظ متفاوتة، وبعضهم رواه كاملا وبعضهم روى قطعة منه، إلا أن الكل يروي واقعة جاء فيها جبريل عليه السلام في صورة أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله عن أشياء من أمور الدين. المسألة اللي بعد كده أن هذا الحديث من جوامع الكلم النبوي المحمدي، ومن أعظم وأجل وأجمع الأحاديث النبوية على الإطلاق، لما أنه اشتمل على شرح معالم الدين كاملا. هم معالم الدين كما في هذا الحديث كام؟ 4 ولا 3؟ يقول لك 3، واحد يقول لك دول 3، ما هو سألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان، لا دول 4، لأنه سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وسأله عن أمارات الساعة. أمارات الساعة دي لما نوصل لها بعد كام جلسة هناخد منها مبدأ مهم قوي، وهو وجوب انتباه المسلم إلى سمات العصر وأحداث الزمان، علشان يعرف الدنيا من حواليه رايحة فين وجاية منين، حتى يكون مدركا لزمانه. قال له وما أمارات الساعة؟ قال أن ترد الأمة ربها. ده بيرصد لي الأحداث ومجريات المجتمع وتقلبات الزمن في الفترة السابقة على يوم القيامة. يبقى انتبه إلى أن الدين مكون من 4 حاجات. دي جبناها منين؟ جبناها من أنه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بيقول له من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى الدين هو 4 حاجات اللي ذكرت من شوية، الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة. ما تنساش أمارات الساعة لأنها مهمة قوي، ومش المقصود فقط علامات القيامة، بل المقصود انتباه المسلم إلى الوعي بزمانه، إنه يعرف أحوال المجتمع والدنيا وهكذا. وده هنتكلم عنه بالتفصيل لما نوصل لها إن شاء الله، إن أحيانا الله. طيب، يبقى ده حاجة تانية. وكان اللي بينبه للموضوع ده قوي واحد من علمائنا ومشايخنا، العلامة الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن المشهور من العلماء الأحياء المعاصرين. وبناء على هذا الحديث استخرج علما يسميه علم سنن المواقف. بيقول لك إن السنة 3 أقسام، أهل العلم يدرسوا كده، إن السنة النبوية أقوال وأفعال وتقريرات. يقولك هو إيه السنة النبوية؟ يقولك أقواله صلى الله عليه وسلم، وأفعاله كمان داخل في السنة، وتقريراته يقولك ومواقفه. يعني إيه بقى ومواقفه؟ شيخنا الحبيب السيد الشيخ العلامة أبو بكر المشهور اللي احنا بنتكلم عنه يقولك في حاجة مخصوصة هي ممكن تكون داخلة في الأقوال وفي الأفعال، لكنها لأهميتها هنخليلها نوع مستقل ونسميها سنن المواقف. يعني المواقف الحاسمة التي مرت في الحياة النبوية، وكيف تصرف فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، علشان نتعلم من تلك المواقف كيفية إدارة الأزمات. شوف العلم، شوف الفهم. يقول لك لما هناخد المواقف النبوية ونشوف كل موقف كيف تصرف فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد وصلنا إلى طائفة معينة من الأفعال والأقوال النبوية حاسمة في المواقف الهائلة، ناخد منها كيف ندير المواقف والأزمات، فتكون أساسا لتكوين علم الإدارة. ما هو أنت مش أخد بالك أنه علم الإدارة من أهم العلوم، وإنه موجود عندنا في التراث القديم بس ما كانش يسمى بهذا الاسم. فالشيخ بيقول لك إن إحنا لازم نطلع من الحديث ده حاجة نسميها سنن المواقف، وألف فيها كتابا وهو مطبوع. طيب، قال لك الحديث ده من جوامع الكلم. ما إحنا اشترطنا زمان في أول شرحنا للأربعين النووية إنه الإمام النووي جمع في هذا الكتاب 40 حديثا من إيه؟ من جوامع الكلم. يعني إيه جوامع الكلم؟ يعني الأقوال النبوية التي اشتملت على شرح مهمات الدين ومبادئه العظمى ومناهجه الكبرى في عبارة مختصرة قوي، بحيث أنك أنت كل ما تمسك العبارة النبوية وتفككها وتمشي معاها تلاقيها ما زالت تعطيك عطاء، وتنفتح لك فيها أبواب من الفهم والتوجيه. وبهذا استطاعت الأقوال النبوية وهي محصورة مهما كانت كثيرة أن تحكم المجتمع البشري المتقلب عبر 1400 سنة، لأنها مبادئ ودساتير كلية ومناهج كل من فكر فيها نطلع منها توجيهات وهكذا. وكلما وقع حدث ورجعنا نتأمل على ضوئه السنة النبوية هنلاقي فهم جديد في السنة، وده طبعا موجود من باب أولى في القرآن، لأنه القرآن هو رأس جوامع الكلم. طيب يبقى الحديث ده اشتمل على شرح المبادئ الكبرى المكونة للدين اللي هي الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة، كما أنه اشتمل على عدد من المبادئ في الآداب. بيقول لك بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال لك حتى خلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وألصق ركبتيه بركبتيه. فيبدأ العلماء يطلعوا من الكلمة دي باب من العلم اسمه باب آداب طالب العلم. الله، يبقى الحديث ده اشتمل على مبدأ تاني أهو هنتكلم في آداب طالب العلم. ما هي الآداب والهيئات والأقوال التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم حتى يكون منهجيا؟ برضو باب من الأبواب أفرده العلماء بالتأليف، فألف فيه أبو هلال العسكري آداب الحث على طلب العلم وبيان آداب أهله، وألف الحافظ الخطيب البغدادي كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وألف الإمام ابن جماعة كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، أهو مأخوذة من هذا الأساس. كيف كانت الآداب التي قام بها جبريل في طريقة السؤال؟ يبقى ده مبدأ تاني اشتمل عليه الحديث. يقول لك الحديث أيضا اشتمل على على أن الإمام أو الأستاذ أو المؤدب ربما اختبر التلامذة، يختبر التلامذة ويصبر عليهم ويلفت أنظارهم إلى نقاط غابت عنهم، يبقى حنستخرج منه آداب العالم. الله، فبيقول له يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. هدي برضو من آداب طالب العلم، الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم إيه دينكم. يبقى خلي بالك من أن هذا الحديث ممكن لما تقعد وتفصص فيه اتطلع منه على الأقل 300-400 مبدأ نبوي و300-400 توجيه، لو انك انت قعدت كده بهدوء وكان عندك اقل القليل من الادوات العلميه الشرعيه وجبت كده كوبايه شاي وقعدت تقرا الكلام ده تامله وتقف كده امام كل لفظ وتشوف ما وراءه من المعاني والاداب والمناهج هتطلع ثروه من الحديث ده. ولذلك فقد افرد العلماء مؤلفات كثيره لشرح حديث جبريل وبيان ما فيه من مبادئ واداب ومناهج وهكذا. ما احنا قلنا ان الاحاديث الاربعين النووية قوانين محمدية شاركت وساهمت في صناعة عقلية الانسان المسلم وشخصيته. ما هو ده اللي بيبني شخصية الانسان المسلم؟ لما احنا بنتأمل هذه المبادئ ونتربى على تكون عقلية الانسان وهكذا. قال لك طب خذ كمان فائدة لغوية في هذا الحديث. قال لك سأل عن الاسلام والايمان والاحسان. الله، هو مش الإيمان والإحسان يا جماعة جزء من الإسلام؟ مش الدين ده كله كده اسمه الإسلام بكل ما اشتمل عليه هذا الدين من إيمان وإحسان وأمارات ساعة؟ احنا الدين ده اسمه الإسلام، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الدين ده كله بكل ما فيه من صلاة وصوم وزكاة وحج وآداب وأخلاق ونظم ومناهج، الدين ده كله اسمه ايه؟ امال ازاي هنا يجي يقول ما الاسلام وما الايمان وما الاحسان؟ مش المفروض انه الايمان والاحسان جزء من دين الاسلام؟ قال لك استنى بس، ده هنا فيه فائده لغويه عظيمه قوي قوي. ايه الفائده اللغويه دي؟ قال لك اللغه العربيه لغه عبقريه، ويا ريتك كنت بتسمع فاروق شوشه وهو يقول لغتنا الجميله. البرنامج ده للاسف ما عادش بيجي، يا ريت يجي مره تانية. بيجي 11 إلا ربع، البرنامج بيجي الساعة 11 إلا ربع، تسمعوا البرنامج الساعة 11 إلا ربع بتاع إيه؟ لغتنا الجميلة، علشان تعرف لمحة من عبقرية لغة العرب، والسر من وراء أن الله تعالى قد اختار اللغة العربية خصوصا لينزل بها القرآن الكريم دون سائر لغات البشر. قال لك اللغة دي فيها ألفاظ زي الفقير والمسكين، يقول لك إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ففهمنا منها إن الفقر ده وصف معين له مفهوم معين، وإنه المسكين ده مفهوم تاني، يبقى الفقير غير المسكين. قال لك بينما الاستعمال اللغوي إنه بيطلق كلمة الفقير ويريد بها المسكين، ويطلق المسكين ويريد بها الفقير، فالعلماء قالوا خلي بالك من وجود ألفاظ في اللغة، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. شوف جمال اللغة، يعني إيه افترقت وإيه اجتمعت. قال لك إذا افترقت يعني جاءت الكلمة وحدها في سياق اتسع مدلول الكلمة ليشمل بقية المعاني. فلو أنا قلت لك أحسن إلى الفقير واستعملت كلمة الفقير فقط، أردت بها المعنى الفقير والمسكين، لأن الكلمات دي افترقت عن بعض وجاءت الكلمة وحدها في السياق، يروح يتسع المدلول علشان يشمل الفقر والمسكنة. إنما لما أقول لك الفقير له حظ في الزكاة والمسكين له حظ في الزكاة، راحوا الكلمتين اجتمعوا، يروح المعنى يضيق ويفترق، فيبقى الفقير ده درجة والمسكين ده درجة تاني من الاحتياج. قال لك الإسلام والإيمان، لو إن أنا جبت كلمة الإسلام بس يتسع مدلولها ليشمل الإسلام والإيمان والإحسان، فأقول لك الدين الذي اختاره الله على سائر الأديان هو الإسلام، يبقى بقت كلمة الإسلام واسعة قوي، يدخل تحتها الإيمان والإحسان وأمرات الساعة. إنما لما أجي أقول لك ما هو الإسلام وما هو الإيمان، يبقى ضاق مدلول كلمة الإسلام ليطلق على جزء من شعائر دين الإسلام، يبقى الكلمات دي إذا اجتمعت إيه؟ وإذا افترقت اجتمعت. وقلنا لكم قبل كده اللغز اللغوي اللي زي كده، ما هو كلام العرب مليان درر زي كده والظواهر اللغوية. يقول لك كلمة إثباتها نفي ونفيها إثبات، أهو بعضهم سمعها من الطلبة فحيقولها على طول، بس أنا مش عايز الطلبة دول يقولوا، احنا عايزين العموم يستفيد. يقول لك كلمة في لسان العرب إذا أثبتت نفت، وإذا نفيت أثبتت، لغزة هو فزورة كده تروح تقولها للناس طلبة العلم. يقول لك طب إيه حكم كذا، تقول طب استنى أنت خد الفزورة وقول لي كده كلمة إذا أثبتت نفت وإذا نفيت أثبتت، ما احنا عندنا تراث في الفوازير العلمية. قال لك هي كلمة كادة، يعني إيه كادة بقى؟ قال لك اسمع كده الكلمة وتأمل مدلولها علشان ترى جمال اللسان العربي. كاد يقول لك كاد الرجل يقرأ، كاد الرجل يقع، كاد الرجل يغضب، الكلمة المألوفة اللي احنا بنستعملها دي كاد. قال لك أصل كلمة كاد معناها ايه؟ معناها انه قرب، يعني كان هيعمل كده، يعني كاد الرجل يقع، يعني كان هو لسه رايح يقع كده رحنا مسكناه، فيفيد الكلام انه ما وقعش، انه لم يقع بس كان هيقع، بس الحمد لله ربنا ستر. وايه يبقى لما تيجي كلمة كاد الرجل يقع تفيد انه الوقوع ما حصلش، مش كده؟ يبقى لما جاءت في صورة الإثبات كاد الرجل يقع، كان نفس المدلول معناه عدم تحقق الوقوع، يبقى مجيئها في صورة الإثبات يعني نفي المعنى انه ما وقعش بالفعل. ده انا بقول لك كان هيقع بس الحمد لله ربنا ستره، اخذنا بيه ما وقعش. إنما لما أقول لك ما كاد يقع الرجل حتى أخذنا بيده، ما كاد يقع إحنا حطينا قدامها ما بتاعت النفي، ما كاد يقع فجاءت صورة الكلمة في صورة النفي فأثبتت تحقق وجود الوقوع، إنه بمجرد ما وقع كده رحنا الحمد لله أخذنا بيده وقومناه تاني. فقال لك الكلمة دي من غرائب كلام العرب، لما تحط قدامها حرف النفي يثبت المعنى اللي هي اللي بتحمله، ولما تشيل من قدامها حرف النفي وجيبها في صورة الإثبات ينتفي المعنى، يبقى إثباتها نفي ونفيها إيه؟ إثبات. راح أبو العلاء المعري عمل القصة دي في لغز شعري، فبيقول لك أنا حوية هذا العصر، يعني إن كنت كده ولد نحوي كده إيه فتك يعني وبتعرف كده في النحو، أنا حوية هذا العصر ما هي لفظة جرت في لساني جرهم وثمودي، يعني دي كلمة عربية فصيحة من كلام العرب الأوائل. أنا حوية هذا العصر ما هي لفظة جرت في لساني جرهم وثمودي، إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت، وإن أثبتت قامت مقام جحودي. يقولك لغز نحوي ده، مين اللي عمله؟ أبو العلاء المعري. راح جاء الإمام جمال الدين بن مالك صاحب الألفية، طبعا كلكم يعرف الألفية. الألفية دي حاجة في النحو، مؤلف كده في النحو اسمه ايه؟ الألفية. فجاء الإمام ابن مالك صاحب الألفية ومسك اللغز النحو ده وراح ألف أبيات يرد بها عليه، يعني بيحل اللغز. فبيقول له نعم نعم، هي كاد المرء أن يرد الحما فتأتي بإثبات لنفي ورودي، وفي عكسها ما كاد أن يرد الحما فخذ نظمها فالعلم غير بعيد. يعني العب غيرها، يعني احنا فاهمين السمكة وديلها وعارفين الحتة دي وحنجأ وهكذا، يعني هو عايز يقول له ايه؟ العب. يبقى كلام العرب كده، منه كلمة كلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ومنه كلام نفيه إثبات وإثباته نفي، إلى آخر الظواهر اللغوية العجيبة التي تدلل على عبقرية اللسان العربي. والفائدة اللي احنا طلعنا بها من ده كله انك انت تسمع برنامج لغتنا الجميلة اللي بيجي الساعة 11 وكام؟ 11 إلا ربع بالليل ولا الصبح؟ مساء. يبقى حضرتك اللي احنا طلعنا به النهاردة انك تسمع ايه؟ برنامج لغتنا الجميلة بتاع الأستاذ فاروق شوشة اللي بيجي الساعة كام؟ 11 إلا ربع مساء، لأنه هيدي لك كده لطائف من اللسان العربي تعرف تفهم بها عبقرية اللسان العربي. لما تفهم عبقرية اللسان العربي وترجع لقراءة الحديث والقرآن الكريم تلاقي نفسك بدأت تفهم القرآن قوي، وتلاقي القرآن بدأ يزداد عظمة وإعجازا وجمالا. ما هي اللغة دي مدخل إلى القرآن الكريم، وهكذا. وطبعا عندكم القصيدة المشهورة بتاعت حافظ إبراهيم، ها؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية وبادقت عن أول القصيدة كده، بيقول رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي، رجعت لنفسي فاحتسبت رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي ولدت. كأنه القصيدة على لسان اللغة، كأنه اللغة اللي بتتكلم. شوف الجمال، إنه اللغة كلام، فيقول لك اللغة بتتكلم على لسان اللغة. كأنه اللغة بتقول رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، يعني عقلي ده أنا مش قادر أفهم إيه اللي قومي بيعملوه فيه ده. وناديت قومي فاحتسبت حياتي ولدت، ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي. وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. إلى أن يقول في آخر القصيدة أيهجرني قومي، بيقول أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من المصائب اللغوية. تلاقي بيتكلم بكلام بيركب كده كلام في مخه، ما مش عربي أبدا ده، يعني مخه كده. أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي، وأسمع للكتاب في مصر ضجة فأدرك أن الصائحين نعاتي. أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي، سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي، فجاءت كثوب ضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفات. أخذ بالك من الكلام، فإحنا عايزين نعمل إحياء للسان العرب ونحبه ونرفع جميعا شعار لغتنا إيه؟ الجميلة. اللي بيجي الساعة كام؟ 11 إلا ربع. طيب، قال لك عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. دي تاخد منها إيه؟ تاخد منها الهندمة في الملبس، إنك أنت تكون أنيق، إنك أنت مش عيب أبدا ولا حرام إنك أنت تكون كده يعني جنتلمان شيك، ده مش عيب أبدا. ده سيدنا جبريل عليه صلوات الله وسلامه لما أن أراد أن يتمثل في صورة البشر جاء في صورة غاية في الجمال والروعة. ده مش بيقولك جاء في ثوب أبيض، ده بيقولك شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني حاجة كده في غاية الروعة، يعني حاجة كده روعة كده، يعني هيئة من الجمال. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. خلي بالك ان هو مش معروف عندنا في المدينة، ما احنا في المدينة عارفين بعض مهما كانت المدينة واسعة، وده مش من المدينة، مش من المدينة يبقى بره، يبقى غريب. ما هو معنى كونه غريب انه مسافر، ومعنى كونه مسافر انه حييجي وقد تكسرت ثيابه وقد تغبر وجهه وقد تشعث شعره وهو دهبان وعيان عايز يقع وينام فورا، لانه هو مفيش في الوقت ده طيران ولا رحلات سياحية فاخرة، فاكيد حيأتي على ظهر الجمل. وشوف بقى لما تيجي على ظهر الجمل مدة شهر في الصحراء والمية يدوب تكفيك تشرب وتتوضى، مفيش بقى فرصة انك انت تتجبل وتتهيأ في صعب، فتركيبة كده غريبة قوي، ده الراجل ده جاي منين؟ بس تاخد منها ايه الاول؟ تاخد منها الاناقة، تاخد منها جمال الهيئة، تاخد منها انه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ثائر الشعر كأنه شيطان، فقال له تروح تتوضى بنفسك كده وتيجي بهيئة حسنة. ما هو سيدنا رسول قال إذا أبردتم إلي بريدا فأرسلوه حسن الهيئة، يعني تأنقوا كده في الدخول على الأنبياء، أدخل كده على سيدنا رسول الله في هيئة جميلة، لأن النفس تستريح إلى الهيئة المتسقة المهندمة، ولأن الرسول عنوان المرسل. قال لك فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرجع، فرجع الرجل فرجل شعره فقال أهكذا خير أم يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ يعني هندم نفسك، إياك أنك تكون مبهدل كده في نفسك، ما ينفعش. ويقول لك أصل أنا زاهد، أصل أنا بصراحة عايز أكون كده من الزهاد والعباد، كأنه الزهد اقترن في ذهنه بالبهدلة. لا، الزهد مش معناه البهدلة، ده الزهد معناه الأناقة الزائدة مع انكسار النفس. أصل خلي بالك من أنه الملبس والمركب يتركان أثرا نفسيا في الإنسان، وده بحث شديد الأهمية، ده بحث مهم قوي، أنه الدابة اللي أنت بتركبها تؤثر في منظومة أخلاقيات الإنسان، وكذلك الهدوم اللي أنت بتلبسها. فلما كان العرب قديما يديمون ركوب الخيل كانت أخلاقهم تتأثر بطباع الخيل، فيأخذون من الخيل الشمم والإقدام والجراءة، أخذ بالك؟ وده اللي بيكون أخلاق الفارس. أخلاق إيه؟ الفارس، أخلاق الفارس الموصوف بالنبل والشهامة والنجدة والنخوة والإنقاذ والإقدام وعدم الجبن ولا الخوف والتعفف عند الغنيمة. إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا الله. يبقى خلي بالك أنه، واللي بيتكلم في الموضوع ده مين؟ ابن خلدون في المقدمة، بيقول لك خلي بالك أنه الإنسان شديد التأثر بالبيئة المحيطة التي تؤثر على أخلاقه، فيتأثر بطبائع ما يركبه. فاللي بيركب على طول الجمل تلاقي بدأ يتخذ طابع الصبر والأناة وهكذا، اللي بيركب على طول الخيل تلاقيه بدأ يتخذ طابع الإقدام وهكذا، اللي بيركب العربية اللي بمليون ومئتين ألف تلاقيه بدأ يبقى عنده كده حاجة كده من الأرننة، ويبقى كده إيه يعني أنت حاجة كده من الاعتداد والفرح بيها يعني. وخلي بالك يعني إنه ده مش إنه ده يعني إنه ما هو إلا تنبيه على وجود سريان وتأثر من الإنسان بالظروف المحيطة. وعلى فكرة قال لك دي موجودة في القرآن الكريم، اللي هو إيه الموجود في القرآن الكريم؟ تأثر الإنسان بالبيئة التي يحيط نفسه بها. فين دي موجودة في القرآن الكريم؟ قال لك الهدهد، هدهد سليمان. إحنا لما بنيجي بنحمد ربنا ونتكلم كده عن ربنا، كل إنسان يحمد الله بصفات قريبة من واقعه، فيقول لك الحمد لله، هذا ربنا يا أخي رزاق وما بينساش حد. تلاقي الإنسان المسكين المنكسر دايما يقول لك كده الحمد لله ربنا ما بينساش حد. يعني إيه الصفة القريبة اللي هو بيتعامل بها دايما مع ربنا؟ إنه ربنا دايما بيرزقنا وبيدينا. واحد تاني يكون دايما بتاع حربية وبتاع عمليات عسكرية يقول لك الحمد لله ربنا بينصر عباد. تلاقي دايما إيه العلة اللي يذكرها لما يجي يحمد ربنا؟ الحتة اللي هو دايما بيعيشها. واحد تاني يا صاحب علم لك سبحان الله الحمد لله الفتاح العليم ده كده من غير ما يتأمل وهكذا. فلما جاء الهدهد, الهدهد ده وظيفته ايه بقى؟ قال لك انه الهدهد له حس معين يرى به الديدان والحشرات والحاجات اللي تحت الارض, فينزل وينقرها بمنقر ويطلع علشان يطعم ويجد رزقه. فلما جاء الهدهد يحمد الله ويمجده, مجده بالصفة التي يعرف, فبيقول إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش إيه عظيم, وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله, وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم يعمهون. بعدها إيه؟ ألا يسجدوا لله. شوف بقى حيمجد ربنا بإيه؟ قال لك ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ده ربنا فتح عليم, ده ربنا القادر على إنه يطلع الحاجة اللي تحت الأرض. قال لك لأنه من جنس ما ألف اللي هو يألفه. قال لك فالإنسان كده, الإنسان كده شديد التأثر بالبيئة المحيطة به تترك أثرا وبصمة على فكره وذوقه وطبيعته وأناقته وهكذا. قال لك فسيدنا جبريل عليه السلام لما أن تمثل في صورة البشر اختار أجمل الصور. قال لك إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب, يعني الجلبية البيضة الأنيقة المكوية النظيفة اللي من أجود الأنواع, ما اختارش نوع أجود الأنواع طبعا برضو في حدود المتاح, ما هو لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. خلي بالك من حاجة تاني, إنه الأناقة مش دايما غلاء في الملبس بل حسن اختيار لتناسق الملبس. خد الحتة دي مهمة قوي, الحتة دي مهمة قوي. الأناقة يا جماعة مش دايما الملابس الغالية, بل قد تكون الملابس بسيطة جدا وبسعر قليل قوي, إلا أنه معتد بها, يحسن اختيار الألوان المتناسقة ويعتني بنظافتها. وممكن واحد يختار ملابس شديدة الغلاء بس تحسها منعكشة وملخبطة ومش متناسقة, فتدي لك شعور وانطباعا بالبهدلة رغم انها يعني غالية قوي. فده برضو حاجة تاني خلي بالك منها, انه الأناقة وما أشبه مش دايما غلو القماش والملبس والبتاع والبدلة المستوردة والجزمة اللي مش عارف بكام ألف, لا مش كده, ما هو في جزم بالألاف أصله خلي بالك, ده برضو سر من الأسرار. الجزمة كان في جزمة ب7000 جنيه بس أنيقة خلي بالك, يعني والله جزمة أنيقة قوي. قول لك الجزمة دي ليها ضمان وليها يعني مش ناقص إلا أن يكون لها رقم شاسية, يعني حاجة كده يعني, بس ليها ضمان, ليها ضمان كم سنة إنك أنت إيه من أجود أنواع الجلود ومصنوعة مش عارف في إيطاليا ولا فين ب7000 جنيه. فمش لازم تكون الجزمة غالية, مش لازم تكون ب7000 جنيه, ده ممكن تكون ب70 جنيه ولا ب50 جنيه ولا حاجة, بس بيلمعها دايما ويعتني بمظهره. طب هو بيعتني بالمظهر ليه؟ تحدثا بنعمة الله, إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده, يحب كده. كان أبو حنيفة النعمان رحمه الله الإمام الكبير صاحب المذهب, وكان ثريا, كان يعمل في تجارة الحرير, كان تاجر وعمل, جاب واحد شريك يدخل معاه في التجارة ووكل إليه التجارة وتفرغ هو للعلم, بس كل كام يوم يروح يتابع الأمور مع الشريك بتاعه ده, وكان يبيع الحرير, وكان يتخذ لنفسه ثوبين, ثوب كويس محترم كويس كده يجيله مثلا ب100, وثوب آخر في غاية الفخامة يجيله ب1000. وكان يلبس الثوب ب1000 إذا قام لصلاة الليل, ولما يطلع لمعاملة الناس يلبس الثوب ب100 الكويس برضو الأنيق الكويس, بس الفخم أوي أوي أوي أوي ده يلبسه إمتى؟ إذا قام لصلاة الليل. فيقولوا له يا مولانا يعني ربنا ستار وانت بينك وبين ربنا, البس ب100 واطلع للناس ب1000. يقول لا, اني احب ان اقف بين يدي الله باكمل هيئه. ما هو ربنا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. شوف الـ شوف الـ شوف الجمال, شوف التانق لله, شوف التانق الذي يزيد العبد شعورا بالعبوديه, مش اللي يكسر فساد نفسه ويخلي النفس تميل الى التفاخر والتكبر, زي الذي خرج على قومه في زينته. ما ينفعش كده, لا, يبقى هذه الحكاية. إذ طلع علينا رجل, ما قالش يلبس ثوبا أبيض, قال لك شديد بياض الثياب. ده بطريقة لافتة للنظر, يعني أول حاجة وصفها في سيدنا عمر اندهاشه من شدة بياض ثياب الرجل. ما هو سيدنا عمر بعدها بيقول لك لا يرى عليه أثر السفر، ودي حاجة غريبة قوي، ولا يعرفه منا أحد. فلو إنه الحتة دي ما لفتتش نظره كان يقول لك رجل غريب لا يعرفه منا أحد وما فيش عليه أثر. أو على فكرة كمان هو برضو بيرتدي ثوب أبيض كان يأخرها، بس ده أول حيثية وصفها في الرجل أناقة سيدنا جبريل. يقول لك إذ طلع عليه أول حاجة لفتت النظر فيه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا إيه أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بقى ناخدها في المجلس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.